ويأكل الحصى حصى الجمال من أي مكان، إلا أن ابن عمر كان يأخذ الحصى من جمع يعني من مزدلفة، من أجل إذا وصل إلى منى لا يشتغل بلقط الحصى بل يبادر برمي الجمرة العقبة، لأن جمع العقبة رمي الجمرة هو تحية منى، كما أن دخولك المسجد تحيته أن تصلي ركعتين، ودخول المسجد الحرام تحية البيت أن تطول به، فكذلك تحية منى هو رمي جمرة العقبة. وإلا لو التقطت الحصى من أي مكان فإن ذلك مجزي، وفي لو لقط من الحل شغل. اتضح لنا الآن أن لو التقط الحصى من منى أو من نفس مكة لا بأس، لكن قال إنسان أنا التقطته من الحل هل هو مجزي؟ يظهر أنه مجزي شغل قال من حيث شاء لا حد أيضاً حيث شاء من الحرم، إنما بقوله بإطلاق من حيث شاء يصير من أي مكان إلى من المكان يعتقد ورأس الله مضغى صلت مترك على تنزيلس. ورمي تحية منا فلا يبدأ قبله بشيء، ورمي تحية منا فلا يبدأ قبله بشيء، فالأولى أن يبدأ قبل أن يذبح وقبل أن يحلق. إيش الجمار الله يكرم من الحرم، لكن بعض العلماء لو لقط من الحلم تراها التنجيل، لو جبت من الشيء معك ولا من الزينة ولا من الشرايا وإلا من عرفة، لأن خارج حدود الحرم ومجي إلا أن بعض المكروه تراها التنجيل ولا ما في مانع جائز إذا كان ما ورده، أما إذا كان ورده ما يجي وعدده أي عدد حصى الجمار 70 حصاة، كل واحدة بين الحمص والبندق فحصى الخلف، فلا تجزئ صغيرة جدا ولا كبيرة ولا يسن غسله. ويأخذ الحصى وعدده 70 حصاة، لأنه يرمي الأولى بسبع فقط، يبقى مع 63 مفرقة 3 أيام على 3 كل يوم 21، هذا لمن لم يتعجل. والحصى الذي يناله ينبغي أن يكون مثل حصى الخلف وهو ما بين الحمص والجبل، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن ينتقط له حصى، فجعل يكلم بيده قال هو مثل حصى الخلف، فقال أمثل لهؤلاء فرمون إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، فلا يجوز الرمي بالحصى الكبار ولا بغيره. ولا يسن غسله بل من البدع قولك تأخذ حصى الجمار وتنظر وتغسل وتعب اقتداء عند رسول الله وبأصحابه رضي الله عنهم. هل اكتب ان اذا غلب على ظنك انها وقعت في المرمى يكفي، اما اذا غلب على ظنك انها ما وقعت في المرمى فلا تجزي. فإذا وصل إلى منى وهي من وادي محسن إلى جمرة العقبة بدأ بجمرة العقبة فرماها بسبع حصيات متعاقبات واحدة بعد واحدة، فلو رمى دفعة واحدة لم يجزئه إلا عن واحدة ولا يجزئ الوضع. كذلك فإذا وصل إلى منى رمى جمرة العقبة قبل كل شيء يرميها بسبع حصوات متعاقبات، يعني واحدة ثم واحدة ثم واحدة ثم واحدة حتى يكمل السبع، فلو أخذ المجموع الصلاة كلها تعتبر واحدة، لأن لا يجوز أجر منها دفعة واحدة أي مرة واحدة، لا تعتبر واحدة. نعم. ولا يجزي الوضع، ولا يجزي الوضع، بل لا بد من فهم. فلو أخذتها جيتها ونزلتها بهذا هكذا هذا ما يكفي، لا بد من فهم. يرفع يده اليمنى حال الرمي حتى يرى بياض الإبطة لأنه أعوم على الرمي، ويرفع يده حتى يرى بياض الإبطة فيرميها، لأن في رفع يده أعوم وأقوى للرمي بالوصول إلى الحصاة إلى المرمى. لا الشخص ما يشترط، ما عند الحنفية لا يتمد الشخص، لكن جمهور العلماء أن السبب الأظهر هو الحوض والسقط، يعني الشخص ما وجد إلا جديد إذا وقع في الحوض ولا يتمد الشخص كذا. نعم؟ من يبقى أكثر من صلى؟ ما لم يصلى يزايد بالغرب في الشارع ويكبر مع كل حصاة ويقول اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. ويكبر مع كل حصاة ويدعو بها للدعاء. ولا يجزئ الرمي بغيرها اي غير الحصى كجوهر وذهب ومعادن، ولا يجزئ الرمي بغير الحصى كما لو رمى بجزازه او نعال او زمن الدين كل هذا لا يجزئ. ولا يجزئ الرمي بها ثانية لأنها استعملت في عبادة فلا تستعمل ثانيا كماء الوضوء. ولا يجوز أن يرمى بها ثانية، يعني لو رميت أنت أخف عصاك مرمي بها ثانية لا هذا لا يجزئ، لأنك استعملتها في عبادة فلو استعملها غيرك في عبادة أخرى كما يقول لا يشتغلنا من قدر الله. إلا لو فرغنا أنك لما رفت الحوض راعت عن الحوض ما طاح فيه فلا يجوز الوقوف عنه، لأنك الآن لم تستعملها في عبادة، لم تكن عجية عنك ومبرئة بهمتك وما فهمت العيد، ولكنها ما طاحت الحوض طاحت دون الحوض أشوفها مثلا هذا لا أصل ذلك، لأنه حتى الآن لم يستعمل معه بعدنا. ولا يقف عند جمرة العقبة بعد رميها لضيق المكان. ولا يقف عند جمرة العقبة لضيق المكان، بخلاف الجمرة الأولى والثانية في أيام التشريق لساعتنا. ووجب أن يستفطن الوادي وأن يستقبل القبلة وأن يرمي على جانبه الأيمن. وجب أن يستفطن الوادي وأن يستقبل القبلة حالة رمي، ولكن هذا هو الملل والصواب أنك تجعل القبلة عن يسارك ومنا عن يمينك كما بأبي بن مسعود، فإنه جعل القبلة عن يساره ومنا عن يمينه ورمى جمرة العقبة وقال هذا مقام الذي كنت تحت النزول. وإن وقعت الحصاة خارج المرمى ثم تدحرجت فيه أجزأت. فلو وقعت الحصاة خارج المرمى ثم تدحرجت فيه فإنها تجزي ما دام أنها استقرت وبقيت فلا بأس.